لهم من الله الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لكن ما علاقة هذا الكلام بتصور شيء لا دلالة في الآية عليه، وهو أن هؤلاء اختارهم من عباده دون أي موجب. ليس هذا معنى الأرض. الذين سبقت لهم من الله الحسنى أناس اتصفوا بصفات معينة أولاها وأدلاها وأكثرها أنهم خضعوا لحقائق عبوديتهم لله، داني من عام عبوديتهم لله. هذه أول مسألة. فما سبقت من الله الحسنى لقوم أو لفرد لم يضن بالعبودية لله أبدا. وهذه الآية فسرت الآية الأخرى. ورحمة يصنع كل شيء، ثم قال فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. رحمة الله واسعة لكل شيء، ولكن الله عز وجل ألزم نفسه أن لا يكتبها إلا لمن آمن. وليس المراد بالإيمان هنا كمال الإيمان، المراد بالإيمان هنا الحجر الأساسي في الإيمان. والحجر الأساسي في الإيمان هو اليقين الصادق بعبودية هذا الإنسان لله عز وجل. متى علمت أنني عبد؟ فقد أمسكت برأس الطريق وظننت الوصول إلى نهاية. ويقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلهم. ربط هذا بذلك. فإذا قرأت بعد ذلك قول الله إن الذين سبقت لهم من الله الحسنى، فعلى ضوء هذه الآيات الأخرى افهمها، ولا تتصور أن هنالك أناسا هكذا استطاعهم الله بدون موجب واختارهم لرحمته بدون أن يتعرضوا لها. لا، ما قال أحد هذا الكلام ولا فسر أحد هذه الآية بهذا التفسير. الأمر الثاني، وهو قد ما قد يسأل فيه بعض الإخوة، قلنا في درسنا الماضي إن الله عز وجل نسب إلينا الأعمال التي تتلبس بنا في حين أنها ليست من خلقنا وإنما هي من خلق الله، ومع ذلك يقول إنما هي أعمالكم. كيف هذا؟ قلت إن أساس إثابة الله للعبد ومعاقبته إياه مناط ذلك القصد والعزم على فعل الخير أو فعل الشر. هذا العزم الذي بث الله في قيامك القدرة على المرونة فيه، وبث الله في قيامك سرا جعلك قادرا على اتخاذ القرار سأفعل لن أفعل. هذا القصد هو مناط الثواب أو مناط العقاب. ربما نسأل بعض الإخوة فيقول وهذا السر الذي أتمتع به، قدرتي على اتخاذ القرار، قدرتي على اختيار الخير أو الشر، من أين جاءتني هذه القدرة أو هذا السر؟ أليس هو الآخر بعطاء من الله وبإكرام منه؟ أقول نعم، بعطاء من الله وإكرام منه. يخيل إلى المسكين

تثبت لك المشيئة أم تنفي المشيئة؟ تثبت. ما كنت يا ابن آدم لتتمتع بمشيئة لولا أنني أنا الذي أكرمتك فجعلتك تتمتع بها. إذا هذه الآية آية إثبات للمشيئة لا آية سلب، إلا أنها تذكرك بأن تحمد الله وتشكره كثيرا لأنه هو الذي بث من كيانك هذا السر العجيب فجعلك قادرا وأنت تجلس على اتخاذ قرار. أفعل لم أفعل، عزمت على كذا بل عزمت على كذا. وإذا أراد إنسان يعني يخالط بسياس أيهم أن يتصور أن الله ما دام هو الذي بث في كيان الإرادة إذن فمعنى ذلك أنه هو الذي ساقني سوقا إلى هذا الفعل، فليتنبه إلى خطئه في التصور. فرق، انظروا أيها الإخوة إلى الكلام الذي أقول، فرق بدقة انظروا، فرق بين أن نقول إنك عندما اخترت أن تقوم إلى الصلاة أو تأتي إلى هذا الدرس، عندما اخترت ذلك الله عز وجل وضع هذه الرغبة في صيامك وساقك إليها سوقا، وبين أن نقول إن الله وضع سرا كليا طاقة كلية في صيامك اسمها القدرة على اتخاذ القرار، القدرة على القصد. المعنى الثاني هو الصحيح لا المعنى الأول. الله عز وجل لم يجبرك، لم يدفعك دفعا، ولم يسقك سوقا إلى المسجد. لو فعل بك ذلك لكنت كالملائكة، ومن ثم لم تستاهل أجر. الملائكة هم المسوقون، يطيعون الله بغريزته، يسبحونه، يمارسون التسبيح كما يمارس أحدنا التنفس، عملية الشهيق الزفير، يمارس أحدهم إطاعة أمر الله بشكل غريزي آلي، ومن ثم فلا يدخلون في نطاق التكليف. أما أنت فإن أطعت الله في جزئية من الطاعات فبهذا القصد الذي أكرمك الله بالمعنى الكلي له تختار. وإن اتجهت والعياذ بالله بقصدك إلى معصية فبسر من هذه القدرة الكلية اتجهت. وهذا هذا المعنى؟ مثال ذلك أنني أقول حملت الآن هذه الكأس، هذه عملية جزئية، لكنني أقول القوة المكتنزة في كياني. هذا المعنى الكلي الذي اسمه القدرة، من الذي وضعها وضع القدرة في كياني؟ الله. هنالك معنى كليا حتى وأنا نائم موجود، حتى وأنا جالس هكذا موجود، اسمها هذا المعنى الكلي القدرة. الباري أكرمني بهذه القدرة، بها أحقق جزئيات، أمسك، أقبض، أحمل إلى آخره. فأنا أقول كل هذا من الله، لأن هذه الجزئيات إنما هي سواق وجدائر من المعنى الكلي. كذلك الإنسان كما متعه الله بسر اسمه القدرة، متعه بسر اسمه الإرادة، القدرة على اتخاذ القرار، الانبعاث، الكسر كما يقول القرآن. متعك بهذا السر، بهذا السر الكلي تمارس جزئيات أعمالك.

وقال هذا هو المجد الذي يوصلك الى الجنة والسعادة، وهذا هو المجد الذي يوصلك الى الشقاء. وفي كيانك عقلا يشرق على دماغك وبين جوانحك سرا متعتك به هو القدرة على اتخاذ القرار. تتخذ القرار لتستأهل الاجر او لا، ما الاشكال؟ فان قلت يا رب لماذا لا تحملني حملا كصدائم في طريق الجنة؟ قال لو شئت لجمعتك وابناء جنسك على الهدى دون تكليف الى السعي الى ذلك باتخاذ القرار وبناء العزم. لو شئت لفعلت هذا، لكنني رفعت بك، سمعت بك فوق مستوى الملائكة. الانسان افضل من الملك، عوام المؤمنين خيرا من عوام الملائكة، وخواص المؤمنين خيرا من خواص. بهذا السر وهذا العجب يا زال الناس يقفون امام مثل هذه الايات يستشكرون، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وسلب منهم الاختيار وجمعهم على الهدى. هي لم يصيرك الاختيار لتستاهل الاجر، ان بنيت سلوك الخير على اختيار ولتستاهل الوزر، ان بنيت السلوك الى الشر على اختيار. فليست هنالك اي مشكله. وازيد على هذا لاختم الموضوع بعد هذا الذي اقول، وهذا كلام علم دقيق لا نستطيع ان نماري به اي ممارسه، لكن يوجد بعد هذا شيء يسمى التوفيق لمن شاء الله ان يوفقه، والخذلان لمن شاء الله ان يخذله. ما هذا التوفيق؟ تنشيط لإرادة الخير، والإرادة الأصلية موجودة في كيانك، نفعك الله بها. تنشيط من الله لإرادة الخير في كيانك عندما تلجأ إلى الله وتقول يا رب وفقني لمحابك، وفقني لما تحبه وترضاه. الإرادة في الأصل خميرة الإرادة موجودة في كيانك. فإذا التجأت إلى الله ماذا يصنع الله بك؟ ينشط الله في كيانك الإرادة نحو الخير ويضعف ضوائف الشر. بالعكس، إذا يقبل الله عز وجل إنسانا يتمتع كالأول بخميرة الإرادة، لكن قلت له التجأت إلى الله ليوفقك وليشرق عقلك بنور العرفان والإيمان، فرفض وأبى واستكبر. واضح؟ هذا الإنسان إذا استمر على هذه الحالة في لحظة من اللحظات الله أعلم بها متى تكون، يحيط غضب الله عليه فيضعف موازع الخير في إرادته، يعني يضعف إرادته التي تتجه إلى الخير ويقوي إرادته التي تتجه إلى الشر. هذا موجود، وهذا معنى قوله عز وجل والذين اتقوا زادهم، والذين آمنوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الهداية الأولى هي هذه، أن تقول يا رب أنا عزمت على أن أتبين طريق الخير فأسلكه فأعيني، زادهم هدى، يزيدك الله عز وجل هداية. وأما أن تكبرت ولم تسأل الله فيحيق بك قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أي يدعو في الله في صيامه القصد المتجه إلى الخير وينشط بالمقابل في صيامه القصد المتجه الى الشر، هذا موجود. ولكن الله عز وجل يوفق من يوفق، لا بشكل عشوائي بعد ان يتعرض الانسان للتوفيق، ويخذل من يخذل بعد ان يتعرض هذا الانسان لاسباب الخذلان. هذا المعنى ينبغي ان نفهمه. ولا اشكال بعد هذا، ولا يوجد ما يعارض هذه الحقيقه فقط. فان قال قائل فما معنى قول رسول الله فوالذي نفسي بيده ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيثبت عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله. والذي نفسي بيده ان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيثبت عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخله. قد يستشرف انسان هذا الحديث امام ما قلت، لا اشكال ابدا. الرسول ماذا قال؟ انظر الى دقه كلام الرسول، نبهك الى سوره عمل. سوره عمل في ظاهره هو عمل اهل الجنه. انت كانسان لا ترى الا الظواهر، تقول هذا الرجل يقينا من اهل الجنه، ولكن راقبه ينظر الى خاتمه حياته تجد ان هذا المظهر اختفى وظهر شيء اخر نقيضه. الرجل بدا يعمل عملا اخر، شيء غريب. الصوره الثانيه نفسها لفت الرسول نظرنا الى الصوره الثانيه، انسان في الظاهر يعمل بعمل اهل الناس. ما معنى كلام رسول الله هذا؟ شرح هذا الحديث شرحته الروايه الثانيه، هو هذا الحديث نفسه. والذي نفسي بيده ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو فيسبق عليه الكتاب له. والذي نفسي بيده ان احدكم ليعمل بعمل اهل النار فيما يبدو، هذا تأكيد للمعنى الذي نلمسه من قوله صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل اهل الجنه. معنى هذا الكلام ظاهريا يتراجع ويتلبس به، لا عندما تكون له ممدوده الى القلب تتبدد الى القلب تتمثل كله في ان يحلو معنى اساسيا لا مانة بالعبودية سبحانه وتعالى. اما عندما يكون هذا العمل عملا ظاهرا لا جذور له ممتدة الى القلب، اي دفع هذا الانسان الى هذا العمل رياء، خالف هذا العمل عجب، خالفه قصد من قصود الدنيا، فإن هذا العمل مما يتراءى لنا عمل أهل الجنة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلى أن الأمر أكثر من ذلك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا الإنسان أنا أو أنت لا نعلم، نرى الظاهر والله يتولى السرائر، لكن الله مطلع عليه. ومن عادة رب العالمين أن يعطي عباده دروسا في مظاهر هؤلاء، تنظر فتجد هذا الإنسان في آخر حياته تنكد عن زادة الرشد. من خبر هذا الإنسان كان جيد، كان إنسان مستفيد، لا أحد يعرف. الباري سبحانه وتعالى لا يظلم أبدا، هو عدل بل هو رحيم. ما الخبر؟ السبب ان القصد السيء وعقونة الحالة القلبية في كيانه افسدت ظواهر اعماله فحكم له بالسوء. والعكس كذلك، الذي يعمل بعمل اهل النار. رجل سكين متبرح بين المعاصي والشهوات، مرتكب الفواحش ربما. بحسب الظاهر نقول ان هذا الانسان من اسوء اهل النار، ولكن انت ترى الظاهر ولا ترى الباطن. هذا الانسان اذا كان في المساء او في الليل يقوم من جمح الليل فيلقم وجهه ويتضاءل بين يدي الله، يبكي على خطيئته ويرى ان كل من على وجه الارض خيرا منه، ويقول يا رب لولا انا لا احب المعاصي، لكن انا ضعيف، انا انزلق فيها. نعم السؤال في هذه، ولكنك ترى اللوائح الظاهره يعمل بعمل اهل النار. البار عز وجل عندما يرى القلب المنكسر وعندما يرى صدق الرغبه ثم في ان يتجه الى الله، لا بد ان ينفصله الله من غيره. ان لم يكن اليوم فغدا، الغد القريب او البعيد لا بد. نحن لا نرى هذا المسلم، واين انسانا كان يعمل بعمل اهل النار فجأة بدأ يعمل بعمل اهل الجنة؟ بالمقياس الظاهر ستكون اذا الباري عز وجل يكتفي للجنة او لنفسه هكذا عشوائيا، وهذا المسكين كان يعبد رب العالمين 50 سنة يشوف ساكي بعدين، وذاك كان يتقلب في اهوائه وشهواته 50 سنة، وبعدين كمان في الاكل وفي الادب. الامر ليس كذلك. لا ذاك رفض الله عبادته لو كانت عبادة سليمة صافية عن الشوائب، ولا ذاك ينتصره الله من غيه لو كان غيه موصولا بغي قلبي في السرارة ابدا. لكن كما قلت لكم في الدرس الماضي او الذي قبله، معصية اورثت ظلما وانكسارا خيرا من طاعة اورثت عزا واستكبارا. هذا الحديث هل يتعارض مع ما قلناه اذا؟ بالعكس تماما. هذا الحديث لا علاقة له بموضوع الجبر والاختيار ابدا بشكل من الاشكال. والبار عز وجل اكرم وارحم من ان ولا عبدا يعرق وينسب ساعيا الى مرضاة الله قبل الموت ببضع خطوات ياخذه ويجده في النار. رب العالمين يفعل هذا ابدا ابدا. ورد في الاثر ان الله اذا ستر عبده المؤمن في الدنيا فهو اكرم من ان يتبعه يوم القيامه. فالبار عز وجل اطلاقا لا يظلم عبده، لكن الباري انما ياخذ الناس بسرائره ويامرنا ان نتعامل بالظواهر. فلا تنظر الى الظواهر الا في نطاق معاملته. فاما اذا وضعت ميزان الحكم الذي يقضي به احكم الحاكمين ترفع يدك عن القضية، لأن المسألة تعود إلى سر خفي عني وعنك لا يطلع عليه إلا رب العالم سبحانه وتعالى. وهذا هذا الكلام لا إشكال أبدا في هذا الموضوع. وأظن أننا الآن قد صفينا حديثنا هذا عن الشوائب المتعلقة به. لما ذلك فأنا أعلم أن نهتم في الغزو الفكري، نهتم في الغزو الفكري، هذا الاسم هو الذي أطلقه على هؤلاء الناس. سيظلون اليوم وغدا وبعد غد يتخذون من هذه المسألة الشرف الذي ينصبونه في طريق المسلمين السرد والبسطاء في ثقافتهم الإسلامية. نعم سيتصدون من هذه المسألة الكريم الذين ينصبونه في طريقها إلى المسلمين. أنا لا أقول هذا الكلام انتهت القضية وصفيت، بمعنى أن هؤلاء المحترفين للغزو الفكري وضعوا ألسنتهم في أفواههم وخرسوا وسكتوا، لا، يمارسون مهمة لم يبتئوا يمارسونها. ولكن الذي أريد أن أقوله، المسلم ينبغي أن يكون دائما متحصنا بحسن العلم. الباري عز وجل لا يكون وزنا لإسلام مسلم كسر إسلامه بجذوة عاطفية. فإذا سألته أن يكسر الجذوة العاطفية هذه بتفسير علمي فلجلك واعتبر. هذا الإنسان ما يصنف في قائمة المسلمين السابقين الذين يرضى الله عز وجل عنهم. كل الأديان الأخرى ممكن أن يكون رأس مال متدين فيها عاطفة، إلا الإسلام فرأس مال المسلم هي العلم. الإسلام العلم، ولا يمكن لإنسان يصطاد إيمان مؤمن أن يصطاد إيمانه أو شيئا من إيمانه إن كان قد حصن إسلامه هذا بحسن العلم. نقف عند هذا الحد. وقبل أن أنهي الباب أريد أن أقول كلمة ذكرها إلى الذين يحضرون هذا الدرس، أن هنالك قرن أسست لهم في هذا المسجد الطابق يدخلوا إليها من هذا المدخل الغربي، ستكون مهيئة بكل معنى الكلمة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مهيئة من حيث فرشها ومن حيث وسائل السير فيها، فلعلها أوسع أيضا من هذا المكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الهدى ويوفقنا للخير، والحمد لله رب العالمين. أجازني الله عز وجل أن أنظر إليه أن أحدث النظر فيه. كافر الجاهل، لكن لو كانت عظمة رب العالمين دائما ناقلين، لعنه دائما بذهن كل جاهل. الخجل والتعب ما بيجعلني معصوم، الإنسان ما هي معصوم، إذا تشرب ولده، إذا تشرب ابنه ولا يشرب الإنسان، ولكن الخجل تحمله على إيه؟ على الخوف تعالى. أشعر أن مثقل بالآخر، مثقل بالذنوب، ولذلك دائما الذي يستكبر الله، هكذا يشعر الإنسان الذي يراقب الله عز وجل. لذلك عمر في تلك الليلة التي في المظلمة عرف حال تلك المرأة العجوز، كلكم درس قصتها. نعم، عندما عرف قصتها وذهب إلى بنت المال فحمل ذرار الطحين على ظهره ومع الطحين أمتعة أخرى ومشى في السوق. إذا الخادم تبعه للأمة أقر إلى أن يحمل عنه، لما أصر صعقت بأمر من الخطاب غدر أنا روحك ابتعد عني، أفتحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ لا أبالغ، جاي أن تتشاكل عني بدك تاخذ مني هالحلوة هذا، أرجوني حالك بكرة يوم القيامة لما بدي أحمل ذنوب بين يدي الله عز وجل، وين بتكون ساعتها لتحمل عني الذنوب؟ اكثر بعيد عني. من هذا الذي يقول هذا الخبر؟ ابن الخطاب. لكن من الذي جعله يشعر في هذا؟ فدان قلبه بمعاني عظمة الله. شعوره الضائق بفضل الله عز وجل عليه مع عدم وفائه بعفو هذه النعم، إذا أنا ما قصرت، إذا هذا التقصير يمكن، إذا فلعل الله عز وجل يعاقبني، إذا أستغفر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى إنكم تستغفرون في الليل والنهار، لكن كل خطأه ولا نسبته عندما تعرف عظمة الله تدرك مدى الخطيئة التي أنت فيها. ومع ذلك فإن الله لم يحملنا إسراء ولم يحملنا ما لا نطيق، لأنه قال استغفر أغفر ونسجد. قد أنا بدي شيء الاعتراف التبرع فإعلان المسكنة بين يدي الله، فأنت متأدي ما تستطيع فاتق الله ما استطعت. أريد منك أن لا تذكر ذنوبك وتتجاهلها. أريد إذا ذكرت بمعاصيك الله يستمر أنفك وتتأدى على تذكرة المذكرين. هذا ما أريده. وأريد إذا اعترفت بذنوبك أن تجأر بالشكوى إلي تقول يا رب اغفر لي ذنبي، رب اغفر لي ذنبي وتب عليك إنك أنت التواب الرحيم. الرسول في كل مجلس عند إقامة بكتابه كلما تقرب من حال إلى حال قال رب اغفر لي ذنبي وتب عليك إنك أنت التواب الرحيم. يا رب هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى من عبده. لذلك يقول رجل من كبار الصالحين يقول كلاما رائعا، يقول نظرت الى الطرق الموصولة الى الله فرأيتها جميعا مزدحما، ونظرت الى طريق الظل فوجدته طريقا فارغا ليس فيه احد. ما معنى هذا الكلام؟ اي اكثر الناس يتقربون الى الله بطاعات شكليه باعمال ظاهره لان للنفس حظا فيها، يحب الدين ربما يتصدقوا ربما يقوموا الليل ابن الليل ويعرفون بهذا، ربما يدرسون التمثل في هذا الدعوه والارشاد وتعليم الناس الدين. كامل الدكتور يا شيخ الطريق الذي يسعى به الانسان ليصل الى الله في هذه الطرق مليئا من الناس المتخلفه. ليش يا كلام؟ لان النفس لها حظ في هذه الخطايا. انا ادعو الى الله فكل مكان الدكتور يا شيخ الف الدكتور وترى كل من الله النفس تأخذ حقها اليسير، لكن العمل الوحيد الذي يصل به الانسان الى الله وليس للنفس حظا فيه ما هو؟ الذل، الخنوع بين يدي الله عز وجل، ان تعلم نفسك يا شيء وان تعلم انك اسوا الناس وابعدهم عن صراط الله عز وجل وكل الناس خير منه. ما حدا مستعد ان يتصور التصور الا القليل من الناس. لذلك يقول هذا الطريق رايته فارغا، يعني الطريق ما صعب عليهم ان يتجلد، صعب عليهم ان يتجلد من رضاء العبوديه لله سبحانه وتعالى. وهكذا نكون قد انتهينا تفسير هذه الفتره. وما يريدنا لتفسير الفقره التي تليها الدرس الثالث احيانا الله عز وجل والحمد لله.